بأن عندك ينبوع الحياة، بنورك نرى نورا، بنورك نرى نورا، لأن عندك عزيزي المشاهد أهلا بيك، برحب بيك في حلقة جديدة من برنامجك نرى نورا، البرنامج اللي بنصلي ان ربنا يستخدمه عشان يضيء بنوره وبضيائه على كثيرين جدا، فتنفتح عيون الأذهان لترى جمال الله، لترى محبة الله، لتتصالح مع الله، لتعيش في النور الإلهي الأبدي. برحب بيك عزيزي المشاهد في حلقة جديدة، وإحنا على مقربة من أسبوع عظيم في حياتنا وفي حياة الكنيسة المسيحية. البعض بيسميه أسبوع الألام، البعض بيعطيله ألقاب أخرى، لكن أيا كان فإن هذا الأسبوع بكل ما يحمله من معاني ومن ذكريات عظيمة ورائعة له قيمة كبيرة، مش بس بالنسبة لنا لكن في كلمة الله في الكتاب المقدس. لو رجعنا للأسفار للأناجيل الأربعة وشفنا الأسبوع ده اللي بيبدأ من الأحد اللي جاي اللي بنسميه أحد الزعف إلى الأحد القيامة، أسبوع أو 8 أيام، في هذا الأسبوع بنرى في الكتاب المقدس حقيقة جميلة جدا. مثلا إنجيل متى بيبتدي يتكلم عن دخول المسيح إلى أورشليم من أصحاح 21 إلى نهاية الكتاب، إلى نهاية هذا الإنجيل بيتحدث عن هذا الأسبوع وعن الجزء الصغير بتاع ما بعد القيامة، ظهور المسيح للتلاميذ بعد القيامة، وده بيكاد ياخد أصحاح بالكتير. فبنشوف 8 أصحاحات من 28 أصحاح بتتحدث عن الفترة الأخيرة ديت من حياة ربنا ومخلصنا يسوع المسيح. مرقس نفس حكاية، بيبتدي من أصحاح 11 لغاية 16، أي 6 أصحاحات من 16 أصحاح، بص النسبة. لوقا بيبتدي من أصحاح 19 لأصحاح 24، فخمس أصحاحات من 24 أصحاح يمكن معقولة شوية. أما يوحنا بيبتدي من أصحاح 12 إلى أصحاح 21، 10 أصحاحات من 21 أصحاح، قرب نصف الإنجيل، بتتحدث عن هذا الأسبوع الأخير وعما بعده، وده بيدي إشارة لقيمة هذا الوقت، إن دي الذروة، إن الإنجيل بيبدأ بميلادة السيد المسيح ومجيئه إلى عالمنا، لكن بتتصارع الأحداث إلى قرب النهاية. وفي هذا الأسبوع الأخير تحدث أمور هامة جدا وتحقيق لنبوات هامة جدا في العهد القديم، وتكميل لإرسالية المسيح، وتحقيق لما قاله المسيح، إني أموت وأقبر وفي اليوم الثالث أقوم كما قال الكتاب. عشان كده الأسبوع ده بالنسبة لنا ليه معنى خاص جدا جدا جدا. والنهاردة بدعوك ونحن على مقربة ونحن على بعد أيام قليلة من هذا الأحد العظيم اللي بيبدأ هذا الأسبوع العظيم، أن نقف وقفة تأمل مخلص. ليه يا ترى الأسبوع ده مهم؟ ليه الذكريات اللي حدثت فيه ذكريات خالدة؟ إيه الدروس العظيمة التي نستطيع أن نقف أمامها في رهبة وفي خشوع لنتعلم سر إنجيل يسوع المسيح؟ عشان كده اسمحوا لي أبتدي بهذه الترنيمة اللي بتقول دي ما كانتش مجرد حدوتة، دي مش مجرد حكاية، لا لا لا لا، الموضوع أكبر من مجرد حدوتة وأكبر من حكاية حكاية بكتير قوي. دي قصة حياتي وحياتك، دي رواية البشرية اللي مختصرة في أيام قليلة جدا. اسمع معايا هذه الترنيمة وفي ضوءها هنتوقف عند الأحداث ديت لنسمع ما يريد أن يقوله الروح القدس لنا كأفراد وككنيسة ونحن نقترب من هذه الأيام المجيدة. Thank you. بحكي على مر السنين أو واحد مات بأصعب موتة والقلب عليه يعيش حزين عمره ما كان الفدا حدوتة بتحكي على مر السنين واحد مات بأصعب موتة والقلب عليه يعيش حزين لكن اللي مات ده كان يسوع رب الوجود ولأنه هو الله بسلطان ايوه دي ما كانتش مجرد حدوته ولا حكايه مجرد نحكيها لاولادنا دي قصه حياه البشريه دي الروايه الحقيقيه اللي ممكن تغير حياتك وحياتي ده العمل الالهي العجيب اللي بيه الله دخل للتاريخ عشان يمد ايده ليا وليك ويستعدنا لنفسه مره ثانيه عايز اخدكم للمشاهد دي بسرعه عشان نشوف ايه الوقفات الكبيره اللي تمت في هذا الاسبوع العظيم وما بعده من الصعود بعد 40 يوم من هذا الاسبوع، وايه النبوات اللي اتقالت، وايه الدلالات بتاعت كل مشهد من المشاهد ديت، وايه الرساله اللي ربنا عايز يكلمنا بيها في هذه الايام. اقدر اقول ان الاسبوع ده ابتدى بما نسميه دخول المسيح الى اورشليم في موكب مهيب يختلف عن كل مره دخل. المره دي دخل في مظاهره عظيمه جدا بسعف النخل داخل على جحش ابن اتان. خلينا نقرا الكلمات ديت زي ما جاءت في انجيل متى واصحاح 21 ومن عدد 3. وإن قال لكما أحد شيئا فقول الرب محتاج إليهما فللوقت يرسلهما. فكان هذا كله لكي يتم ما قيل بالنبي القائل: قولوا لابنة صهيون هو ذا ملكك يأتيك وديعا راكبا على أتان وجحش ابن أتان. فذهب التلميذان وفعل كما يسوع أمرهما. وبعدين بيقول الكتاب: والجموع الذين تقدموا والذين تبعوا كانوا يصرخون قائلين: أصنى لابن داود، مبارك الآتي باسم الرب، وصنا في الأعالي. ولما دخل أورشليم ارتجت المدينة كلها قائلة: من هذا؟ دخول مختلف عن كل مرة زار فيها المسيح هذه المدينة. المرة دي في موكب مهيب عشان تتحقق النبوة العظيمة اللي جاءت في سفر زكريا أصحاح 9 وعدد 9 اللي كتبها متى هنا واللي نصها في زكريا 9 بالظبط كده. ابتهجي جدا يا ابنة صهيون، اهتفي يا بنت اورشليم، هو ده ملكك. ده موكب ملوكي، ده مش مجرد نبوي، ده مش مجرد معلم، ده ملك. ياتي اليك وهو عادل ومنصور وديع وراكب على حمار وعلى جحش ابن اتان. فاحنا بنشوف انه النبوة تحققت بحذافيرها، تحققت بالمشهد اللي قيل وكتب عنها. لكن في نفس اليوم حصل حاجة تانية مهمة قوي. بعد دخول أورشليم بهذا الموكب دخل المسيح إلى الهيكل، أيضا دخول مختلف، ليس لمجرد ليعلم أو ليتكلم أو ليعظ، لكن ليطهر الهيكل ويقلب موائد الصيارفة ويطرد باعة الحمام، ويقول العبارة الشهيرة ديت: بيتي بيت الصلاة يدعى وأنتم جعلتموه مغارة لصوص. وده برضو لكي يتم اللي قيل بالنبي القائل. النبوة المرة دي نبوتين اتكتبوا عن اللي فعله المسيح في الهيكل دوت. النبوة الأولانية في مزمور 69 وعدد 9، وللتلاميذ ذكروها وقالوها: تذكر التلاميذ حينئذ أنه مكتوب عنه: غيرت بيتك أكلتني وتعيرات معيريك وقعت علي. إيه ده؟ إيه الحموة ديت؟ ليه أنت مش قادر تحتمل ما يحدث في الهيكل؟ لأنه الاستخدام اتغير، المفهوم اتغير. وهنا في رسالة مهمة جدا جدا جدا هنتوقف عندها بعد لحظات. لكن العبارة الثانية اللي قالها المسيح برضو دي مقتبسة من نبوة، لما بيقول بيتي بيت الصلاة يدعى لكل الأمم، وانتوا بقى جعلتموه مغارة لصوص. دي موجودة في إشعياء 56 وعدد 7. الجزء الأخير من هذه النبوة بيقول: لأن بيتي بيت الصلاة يدعى لكل الشعوب، مش بس ليكم يا يهود، ده بيتي لكل الناس للإيه؟ للصلاة. وده الجزء الأولاني، بيقول: آتي بهم إلى جبل قدسي وفرحهم في بيت صلاتي. إذن الهيكل بيت للإيه؟ بيت للصلاة. وحنقف عند دي بعد لحظات جاية قليلة لما نستعرض بقية المواقف بسرعة شديدة. ده كان يوم الأحد. في يوم الخميس حصلت حادثة كبيرة جدا، إن المسيح راح للتلاميذ وقال لهم: شهوة اشتهيت أن آكل هذا الفصح معكم. وده اللي موجود في لوقا 22 عدد 14 وعدد 15. ده فصح، ده العيد الكبير بتاع اليهود اللي بيتذكروا فيه لما ذبحوا فصح وخدوا الدم وحطوه على العتبة والقائمتين، اللي هو الباس أوفر، اللي هو الملاك المهلك، اللي هو عبر على البيوت الذين رشوا الدم فلم يهلك أحد. لما لم يجد الدم دخل وأهلك الأبكار. قال أنا عايز أكل الفصح ده معكم. والفصح كان بيأكلوه اليهود كعائلات، كعائلات مش في الهيكل. والمسيح أكله مع التلاميذ، دي عيلته. فملكوت السماوات عائلة الله، التلاميذ دي عيلة المسيح. قال دول إخوتي ودول أبي ودول أمي. واستبدل المسيح هذا الفصح، هذه الذكرى القديمة بتاعت العبور، بتاعت العبور الملاك المهلك، بتاعت شعب الله في القديم في أرض مصر، بفصح جديد بالأفخارستية. لما أخذ الخبز وشكر وكسر وقال خذوا كل هذا وجسدي المكسور من أجلكم، وأخذ الكأس وقال هذه الكأس هي العهد الجديد بدمي، اشربوا منها كلكم. في هذا اليوم قطع الله معنا عهدا جديدا ليس كالعهد القديم. وحنتوقف هنا عشان نقول ملحوظة مهمة جدا. وفي هذا العهد تمت ما قاله المسيح يوم الخميس بيوم الجمعة، لما حكم المسيح وصلب المسيح ومات المسيح على الصليب ودفن في القبر. المحاكمة والصلب اللي هو اليوم الكبير دوت بتاع الصلب دوت، كتبت عنه نبوات كتيرة جدا. أشهر نبوة كتبت عنه هي إشعياء 53. في إشعياء 53 بيقول الكلمات ديت: ظلم أما هو فتذلل. ظلم في المحاكمة، تذلل، سكت، لم يدافع عن نفسه، لم يفتح فاه، كشاة تساق إلى الذبح. شات محد ما بتتكلمش، ما بتدافعش، هو عمل كده بالظبط. وكنعجة صامتة أمام جزيها فلم يفتح فاه. فبيتكلم شاه خروف الفصح الذي ذبح دون أن يدافع عن نفسه. نبوات كتير قوي قوي قوي بقى عن الصليب والعظم اللي ما اتكسرش والثوب اللي لم يمزق، ولا كمية كبيرة جدا للآيات بتذكر عن هذا اليوم. لكن أكتفي بواحدة بس اللي هي إشعياء 53، وهي تصف لنا هذا المشهد الرائع على صليب الجلجسة. الأحد نهاية هذا الأسبوع أو بداية الأسبوع الجديد، القيامة، قيامة المسيح من القبر، القبر الفارغ، القبر الوحيد الفارغ الذي لا تجد فيه عظام أو جسد الذي مات ودفن فيه، هو قبر المسيح الوحيد الذي أقام نفسه بنفسه ولم يعود للموت مرة أخرى ولم يذهب للقبر مرة أخرى. لكن بعد موته ظهر للتلاميذ 40 يوما، وبعد 40 يوما أخذهم على الجبل وصعد أمام عيونهم إلى السماء. فالأسبوع دوت في كذا محطة مهمة جدا جدا جدا جدا لها رسالات خطيرة جدا. أما عن قيامة المسيح فعندنا عندنا نبوة واضحة جدا لما بيتكلم الكتاب في مزمور 16:10 اللي بيقول: لأنك لن تترك نفسي في الهاوية، لن تدع تقيك يرى فسادا. وده اللي قاله بطرس، قال داود اللي كتب النبوة ديت: قبره عندنا وعظامه عندنا. إذا لم يكن يتكلم عن نفسه، تكلم عن واحد، عن ابن داود، عن مبارك الآتي ابن داود الآتي إلينا. هذا هو الوحيد الذي لم يكن نفسه في الهاوية ولم يرى جسده فسادا، صعد قام من الأموات وصعد بجسده إلى السماوات. أما الصعود والجلوس عن يمين الآب في الأعالي فده موجود أيضا في مزمور 110 وعدد 1: قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى أضع أعدائك موطئا لقدمي. إذن الأحداث دي، سلسلة الأحداث من دخول أورشليم لدخول الهيكل لتأسيس فريضة الإفخارستية بدل الفصح القديم الذي تم على الصليب، فصحنا المسيح قد ذبح فعلا على صليب الجلجسة يوم الجمعة، إلى قيامة المسيح لم يرى فسادا، إلى صعود المسيح وجلوسه عن يمين العظمة في الأعالي. قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى أضع أعدائك موطئا لقدميك. الأحداث دي أفتكر كل واحدة منهم تحتاج إلى كتب وكتب نتحدث فيها. لكني عايز أقول لك النهاردة قبل ما ندخل الأسبوع ده، افهم، قف لتتأمل، على الأقل عايز أقف عدة وقفات في بعض هذه الأحداث لنفهم المغزى والمعنى والرسالة اللي ربنا عايز يكلمنا بيها بالذات الأيام دي إحنا كأفراد وككنيسة ونحن بندخل إلى هذه الذكريات الحية الباقية إلى أن يجيء المسيح مرة أخرى. الملحوظة الأولى اللي عايزة أتوقف عندها المرة دي هي دخول المسيح إلى الهيكل. دخول المسيح إلى الهيكل. في دخول المسيح للهيكل قال العبارة دي: بيتي بيت الصلاة. أنتم حولتم الدين إلى تجارة. مش بس كده، مغارة لصوص. قال كده للقادة، قال كده للقائمين على الديانة اليهودية، قال لهم أنتم مش فاهمين، ولو فاهمين يبقى خطيتكم أعظم. هذا البيت بني للصلاة. إيه هي الصلاة؟ هي الصلة، هي التواصل بيني وبين الله، هي لقائي بربنا، هي اللحظة التي أقف فيها وجها لوجه لأرى مجد الله، فنتغير إلى تلك الصورة عينها من مجد إلى مجد كما من الرب الروح. وإنتم جعلتم الدين إيه؟ تجارة. تجارة، مغارة لصوص. بقى في صيارفة عمالين يغيروا العملات عشاناش تغير العملة اللي جاية بيها وتبقى عندها عملة الهيكل اللي تشتري بيها الذبائح اللي هتقدمها، وده ياخد نسبة وده ياخد نسبة، وتجار الحملان يكسبوا وتجار الحمان يكسبوا، وبقت تجارة، بقت تجارة. ومش بس كده، ومغارة لصوص، وبتضحكوا فيها على الناس وبتنصبوا على الناس وبتاخدوا من الناس ما لا يحق لكم. هل في وقتنا هذا الدين تحول إلى تجارة؟ فعلي احنا اكتر ناس نقدر نبص ورا خلال السنوات الماضية ونقول يا نهار ابيض، ده الدين تجارة يا جدعان رهيبة، واحنا مش واخدين بالنا. في تاريخ الكنيسة عصور مظلمة فيها مرة تانية المسيحية تحولت الى تجارة. الغفران تحول الى صكوك يباع للناس لتشتري الناس غفران خطاياها بالمال، تجارة. وتجارة يا ريتها تجارة حقيقية، ده ضحكوا على الناس، دي مغارة لصوص. واحنا بنزرع حوالينا للدين، للدين بمعناه الواسع تحول إلى تجارة. والمسيح جاي يصح الموقف ودخل للهيكل اللي قال بيتي. أنا طلبت من سليمان يبني هذا البيت، أنا ساعدت أحبائي وأبنائي عبر عصور أن يعيدوا بناء هذا البيت مرة واثنين وثلاثة عشان يكون بيتي بيت صلاة، المكان اللي بقابلكوا فيه، اللي بتصل فيه معاكم، اللي بكلمكم بتكلموني، اللي براكم بتروني. أريني وجهك، أسمعيني صوتك، وجهك جميل، صوتك لطيف. مش تجارة، مش تجارة، مش بيع وشراء، مش بيع وشراء، مش مكاسب مادية، مش بحاول تكسب رضايا، مش بتعمل لي حاجة عشان تكسب رضايا. وعند ناس كثيرين الدين بالنسبة لهم كده، ربنا عنده طلبات أديها له عشان أكسب رضاه، عشان أخد نقط، عشان يغفر لي، عشان يسامحني، عشان يرضى عني، عشان ما يعاقبنيش. والمسيح دخل الهيكل عشان يقول حرام عليكم ضللتوا الناس، حرام عليكم شوهتوا الصورة الحقيقية، حرام عليكم بيتي مش عشان كده، بيتي عشان الناس تقابلني. عارف ربنا عايز منك ايه؟ عايز يقابلك، عايز يقابلك، مش عايز منك، عايزك انت. قال يا ابني اعطني قلبك، عايز يقابلك، عايزك تشوفه، عايزك تسمعه، عايز يسمع صوت قلبك، عايز يسمع صلاتك اللي خارجة من قلبك، مش من شفتيك، مش بتردد كلام، مش بتقول كلام محفوظ كده بتردده وانت بتفكر في حاجة تانية. لا لا لا، تكلموا من القلب. تطلبونني تجدونني، استطلبونني بكل قلوبكم فأوجد لكم. هو ده اللي المسيح عايز يرجعه مرة تانية. عايز يطرد التجارة، عايز يطرد الأمور المادية من اللعبة الروحية، من العلاقة الروحية بيني وبين الله. بيتي بيت الصلاة. عزيزي المشاهد، خليني أسألك السؤال ده بكل إخلاص. هل لك علاقة حية مع المسيح؟ هل تستطيع أن تكلمه مباشرة وتنظر في عينيه وتكلمه من قلبك إلى قلبه وتصمت وتسمع صوته يكلمك ويحدثك ويلمس أعماقك ويشبعك. ربنا ما بيزعلش منك. بنقولها في مدارس أحد عندنا من أطفال صغيرين. ربنا بيزعل عليك، بيزعل عليك لما بتروح وتوسخ نفسك وتعور نفسك وتجرح نفسك وتشوه نفسك بالخطية وتشوه الناس اللي حواليك وتعور الناس اللي حواليك وتأذي الناس اللي حواليك، فتجرح نفسك وتجرح الناس. وبيفرح بيك امتى؟ لما بترجع له. مش ترجع له نظيف، ما تقدرش ترجع نظيف. الابن الضال ما كانش يقدر يرجع نظيف، كان يقدر يرجع بقذارته. وهو الاب السماوي هو اللي ينظفه ويلبسه ويحميه ويضع حذاء في رجليه، وهو اللي يعيد لي البنوة، وهو اللي يعيد لي العلاقة الشركة مع الله. المسيح جاي الأسبوع ده يدخل بيته، قلبك، قلبك، ويطرد باعة الحمام ويقلب موارد الصرف. يقول لك أنا مش عايزك ترضيني، أنا عايز أطهر قلبك من نجاسته، أنا عايز أنظف قلبك، بيتي من الخطية، وأعيش فيه معاك في علاقة من الحب. تعرف تكلمني وعرف أكلمك، أعرف أسمعك وتعرف تسمعني، تعرف تستمتع بيا وتشبع بيا. يا ولدي أنا مش محتاج منك، أنت محتاج مني، محتاجني مش محتاج مني، محتاج للعلاقة والشركة التي تشبعك. الدين ليس تجارة، الدين ليس مجرد أنك ترضي الله لأنك لن تستطيع أن ترضيه. الديانة الحقيقية هي علاقة وشركة. بيتي بيت الصلاة يدعى. أرجو تكون فهمت، أرجو تكون فهمت. رسالة في منتهى الخطورة. لما دخل أورشليم دخل الهيكل عشان يقول الحقيقة دي، أنا عايز علاقة، أنا عايز شركة، أنا عايز صلاة من القلب للقلب، أنا عايزك تكلمني وأكلمك، أنا عايز أعيش فيك وتعيش فيا، أنا عايز أتحد بيك وتتحد. الحقيقة الثانية اللي عايز أقف عندها في الرحلة ديت في خميس العهد، في اليوم العظيم دوت اللي المسيح فيه صنع العهد الجديد، أخذ الكأس وقال هذه الكأس هي للعهد الجديد بدمي، اشربوا منها كلكم. ده فصحنا المسيح، ده المعنى الجديد اللي المسيح غيره. في العهد القديم اللي بيكفر عن خطيتي هو حمل أنا بشتري، أنا بربي، أنا بوكله، أنا وبعدين أنا بدبحه، وبعدين أنا باخد دمه وبرشه على عتبة والقائطة، وبعدين باكل لحمه، اللحمة بتاعته، فبيحميني من الهلاك، من الملاك المهلك، فبيستر خطيتي، فبيستر عورتي، فبيستر ذنوبي وآثامي. المسيح بيقول ده رمز، ده رمز. الحقيقة بقى أن الفصح ده هو أنا الحمل الذي بلا عيب، وأنا اللي بقدم نفسي عنك وعنك كفارة وذبيحة لتحمل خطاياك، خطاياك مش عقوبة، خطاياك، خطاياك لتحمل خطاياك عوضا عنك. فالذي لم يفعل خطية صار خطية لأجلنا لنصير نحن بر الله فيه. وإحنا ساعتها بقى مش بناخد الدم عشان نرشه على العتبة والقائمتين في بيتنا، لا، بنأخذ الدم لنشربه، اشربوا منها كلكم. إن بنأخذ دم المسيح في دواخلنا، أي بنأخذ روح المسيح في دواخلنا، أي بنأخذ المسيح جسدا وروحا، شخصا وروحا وحياة، بنأخذ المسيح الخبز والخمر، الجسد والنفس والروح معا، بنأخذ المسيح فينا، فينا، ليحل المسيح بالإيمان في قلوبنا فنحيا فيه. ففي دخوله الهيكل قال أنا مش عايزك ترضيني، أنا مش عايزك تبقى تجارة بتدفع لي وادفع لك، وعايز بركة تديني أكتر أباركك أكتر، مش تجارة، مش تجارة، دي علاقة. في خميس العهد قال العلاقة ديت مبنية على ذبيحة نفسي، على ما أفعله على الصليب من أجلك، وعندما تقبل جسدي المكسور، وعندما تقبل في داخلك دمي المسفوك عنك، عندما تقبل ذبيحة المسيح، مش ترشها على بيبان بيتك، لأ لأ، تبقى جواك، تبقى في أعماقك، تبقى في داخلك. هذا الملاك المهلك لما يعبر أمامك يهرب منك. قاوموا إبليس يهرب منكم. ليه؟ لأن المسيح فينا رجاء المجد، لأن المسيح فينا، لأنه في داخلنا، لأنه في أعماقنا، لأننا ملك للمسيح، لأن صرنا نحن للمسيح آنية يعيش فيها ويسكنها بروحه ويرش دمه عليها، هي قدس للرب. عشان كده لا سلطان لعدو الخير علينا، لكن احنا لينا سلطان على عدو الخير. مش بس الملاك المهلك لا يدخل، لا لا لا، ده احنا ننتهر الأرواح النجسة ونحن نقف أمام إبليس ونقاومه فيهرب منا باسم يسوع الناصري الذي ملأ قلوبنا بذبيحة نفسه بدمه وبجسده، بجسده المكسور وبدمه المسفوك. مسيح فيك، مسيح فيك، مسيح جواك، عايش جواك، طهرك بدمه، ملأك بحضوره، أشبع قلبك، هو خبز الحياة، أشبعك بالحق والحب، ولا أنت بترشه على العتبة والقائمتين، ولا أنت عايش في العهد القديم بتشتري الخروف وتذبحه وتقدمه لربنا عشان يرضى عنك. مشهد ثالث قبل ما ناخد البريك وبعدين نسمع أسئلة من حضراتكم في اللي أنا بقدمه النهاردة ده. أرجوكم أسئلتكم تكون تختص بالأسبوع دوت، تختص بالمواقف بالذات اللي أنا وقفت عندها من وسط مواقف كتيرة جدا. دخوله الهيكل، الأفخارستية، المسيح يقدم نفسه لنأكله ونشربه ليحيا فينا فتفيض حياته من دواخل. مشهد ثالث عايز أقف عنده مهم جدا جدا، هو المحاكمة. في المحاكمة، في المحاكمة السؤال الأخير اللي قادة اليهود سألوه للمسيح، وبناء عليهم صدر الحكم بالإعدام، بالإعدام صلبا، لأن ده كان في الوقت اللي فيه الرومان بيعملوا كده. اليهود كانوا بيعدموا الناس بالرجم، لكن ما كانش من سلطتهم يعملوا كده، فكان عايزين الرومان هم اللي يعدموه، والرومان كانوا بيعدموا بالصلب. في المحاكمة السؤال اللي حسم الموقف كان إيه؟ أنت مين؟ أنت مين؟ هل أنت المسيح؟ هل أنت ابن الله؟ دول السؤالين نسأله. اليهود عندهم المسيح هو ابن الله، وكلمة ابن الله عند اليهود لها معنى واحد، ابن الله معناه مساوي لله، لأن اليهود لا يؤمنوا أن ربنا بيتجوز وبيخلف، فكلمة دي عندهم مش معناها جواز وخلفة، معناها لها معنى واحد. عشان كده لما قال أنا ابن الله قالوا كيف وأنت إنسان تجعل نفسك مساويا لله، فكلمة ابن الله معناه مساوي لله، يحمل الطبيعة الإلهية. اسمحوا لي أقرأ معاكم الكلمتين دول اللي جم في لوقا 22 وهو بيذكر الموقفين دول، لوقا 22، لأن دول بيت القصيد اللي إخواتنا كتير بيقولولنا يعني المسيح ما قالش عن نفسه كده. أنا نشوف إن هي دي المحاكمة، وده كان سبب الحكم النهائي بتاع رؤساء الكتبة والفريسين، قائلين إن كنت أنت المسيح فقل لنا. فقال لهم إن قلت لكم لا تصدقون، وإن سألت لا تجيبونني ولا تطلقونني. منذ الآن يكون ابن الإنسان جالسا عن يمين قوة الله. فقال الجموع أفأنت ابن الله؟ قل نعم أو لا، ما تقولناش بقى احنا بقول لك المسيح فتقول ابن الإنسان، أفأنت ابن الله؟ أفأنت ابن الله؟ فقال لهم أنتم تقولون، بالترجمة الإنجليزي Yes I am، أنتم تقولون إني أنا هو، أنت قلته أنا هو، أنا هو ابن الله. عشان كده قالوا على طول. فقالوا ما حاجتنا إلى شهود، لأننا نحن جميعا سمعنا من فمي. خلاص احنا كنا عايزين نجيب شهود يقولوا انه هو جدف، انه كسر السبت، انه عمل حاجة وحشة يعني لا سمح الله فنحكم عليه بالموت. هو جدف، هو قال انا ابن الله، هو قال انا ابن الله، هو جعل نفسه مساويا لله. مش عارف ازاي احبائنا بيتهمونا ان احنا قلنا عنه كده. المحاكمة دي نقطة فاصلة، نقطة فاصلة، نقطة فاصلة، نقطة تاريخية، أنه حكم أمام اليهود وحكم أمام بيلاطس وحكم أمام يرودس، وفي المحاكمة كان هذا هو السؤال. وحتى بيلاطس قال أنت ملك اليهود، من أنت؟ المحاكمة كلها كانت بتدور أنت مين؟ أنت مين؟ أنا المسيح ابن الله الحي، يقتل، جدف، جدف. هذه المحاكمة في غاية الأهمية بالنسبة لنا، لأنه طوال الطريق المسيح ما أعلنش ده للجموع بوضوح، لأنه كان عارف يوم أن يقولها سيحكموا عليه بالموت. أعلن بنوته لله، أعلن أنه الله الظاهر في الجسد، في تعاليمه، في آياته، في معجزاته، في سلطانه على الأرواح النجسة، أنه بكلمة يخرج الشياطين، بإصبع الله يخرج الشياطين. عشان كده قال لهم قد أقبل عليكم ملكوت السماوات. إحنا ما فيش ولا واحد من أنبياء العهد القديم كلهم كان بيخرج شياطين، لكن في أيام المسيح واحدة من المعجزات الشهيرة جدا والمتكررة جدا إخراج شياطين، إخراج شياطين. وبعض الناس كانت مجنونة، ولما خرج الشياطين صار عاقلا كمجنون كرة الجردرين، والبعض كان أعمى أبصر، والبعض كان أصم سمع، فكان مرض وارتبط بأرواح نجسة، والبعض كان روح نجس بس بيسرعه. بكل أنواع الأرواح النجسة المسيح أخرج الشياطين ليعلن سلطانه على الأرواح النجسة، بكلمة أسكت الريح، بكلمة أقام لعازر بعد 4 أيام من القبر. وبعدين جاء الوقت بقى، قل لنا بقى، هو أنت ابن الله؟ نعم، أنتم تقولون أني أنا هو. إيه الدليل بقى؟ إيه الدليل بقى أنك أنت ابن الله الحاسم والأخير؟ إيه الدليل؟ القيامة، القيامة، القيامة، القبر الفارغ. بيقول الكتاب وتعين ابن الله من جهة روح القداسة بالقيامة من الأموات. الحدث الأكبر الذي أثبت أنه ابن الله ليس مجرد ما قاله، ما عاشه، ما صنعه، ما شهده عن نفسه، ممكن يكون شهادة باطلة، لكن الدليل القاطع والساطع على حقيقة من هو المسيح هو القيامة. القيامة اللي شافها كم واحد بقى؟ 500 شاهد. نقدر نجيبهم كده؟ شفتوا المسيح بعد الموت؟ آه شفتوا. شفتوه بلحمه؟ شفناه وكلنا وشربنا معاه. 500، وأغلب الخمسمية ماتوا شهداء هذه الشهادة، ماتوا لأنهم قالوا أنهم شاهدوا المسيح ربا ومخلصا مقاما من بين الأموات، وأنه تعين ابن الله بالقيامة من الأموات. لا تستطيع أن تموت من أجل شيء أنت عارف أنه كذبة. تقدر تموت من أجل عقيدة أنت معتقدها، مقتنع بيها أو قالوها لك وانت صغير، تقدر تموت عشانها. لكن تموت على كذبة أنت عارف أنها كذبة، أنت ما شفتوش وتقول أنا شفته، وتموت، وتموت وتروح الجحيم وتفقد حياتك وتروح الجحيم، وانت عارف أنها هتروح الجحيم طبعا لأنك كداف أصل وشك، ها؟ فيعني مش معقول. لو واحد مجنون وعمل كده مش معقول 500 كلهم مجانين، وال500 دول غيروا العالم كله، وصنعوا آيات وعجائب وأقاموا موتى وشافوا مرضى وأخرجوا شياطين باسم المسيح. مش معقول تبقوا كمان مجانين. عزيزي المشاهد، نحن نقترب من أقدس أيام تستطيع أن تغير حياتك بالكامل. المسيح يريد أن يدخل إلى بيته، إلى قلبك، ليطهره من التجارة الدينية. ربنا مش بتاع دين، مش عايزك تداجر بالدين، مش عايزك تفهم الدين أخذ وعطى. ربنا مش بتاع أخذ وعطى، ربنا بتاع علاقة من الحب، من الإخلاص، من الشفافية، من الشبع الحقيقي بينك وبينه. ولأجل هذه العلاقة المسيح يعطيك جسده ودمه، يقول لك من أجلك ذبحت، عنك ذبحت حاملا خطاياك، وأدعوك أن تأخذ ذبيحتي في داخلك وتتحد بها وتقبلها، فتغفر خطاياك وتمحى آثامك وتنال سلطان على عدو الخير فتدوس الحيات والعقارب وكل قوة العدو. ايه الدليل؟ قيامة المسيح. قيامة المسيح ان هو ابن الله وانه حمل الله الذي رفع خطيتك عن العالم. اوعى تعيد الاسبوع اللي جاي بزعف وبلبس وباكل. مش معقول، مش معقول، مش معقول يبقى ده ربنا عايزه، مش معقول يبقى عامل كده عشان حضرتك تعيد بالمظهر ده وتبقى الديانة تجارة أخذ وعطى، مش علاقة، مش اتحاد بالمسيح، مش قيامة مع المسيح، مش يقين الحياة الأبدية. نخرج فاصل تأمل فيه اللي انت سمعته وبعدها نسمع أسئلتكم ونحاول بنعمة ربنا أننا نجيب. في يوم الدينونة لا يفيدك مركزك الاجتماعي ولا حتى تدينك، حتى أعمال الخير التي قدمتها لا تشفع فيك. وليس بأحد غيره الخلاص، لأن ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص. عزيزي المشاهد أرحب بيك مرة تانية في نرى نورا. في الجزء الأولاني دعوتك إلى رحلة سريعة جدا ورحلة مختصرة جدا في هذا الأسبوع اللي بنستعد للدخول فيه بعد أيام قليلة، ولما نلتقي في الأسبوع اللي جاي هنكون داخل هذه الأحداث العظيمة، وحيكون أوريدي أحد الزعف أو أحد الدخول الانتصاري في موكب الملك ابن داود المخلص قد حدث بالفعل. وقلت خلي بالك كويس، احنا المواقف ديت ليها دلالات هامة. أولا تحقيق لنبوات تاريخية عظيمة جدا، وأن الأسبوع ده أعطاه الإنجيل يكاد يكون 25% من أصحاحاته أو ما يزيد. يوحنا ادى 10 أصحاحات من 21 للأسبوع الأخير ولل ما بعد القيامة. وده معناه أن الأسبوع ده في غاية الأهمية وفي غاية الخطورة عشان نفهم الرسالة اللي بتتقال من خلاله. وقلنا أنه على الأقل أنا وقفت في الجزء الأولاني عن ثلاث رسائل مهمة قوي: دخول الهيكل ومعناه، بيتي بيت الصلاة مش تجارة، مش مغارة لصوص. الدين مش تجارة، احنا بشر حولناه لتجارة، عملناه تجارة، عملناه شطارة، عملناه مكسب سياسي اقتصادي اجتماعي حتى روحي. لكن هو مش كده، هو شركة، هو علاقة، هو صلة وتواصل بيني وبين ربنا. والحاجة التانية اتكلمنا وقلنا انه الفصح معناه تغير. الدم مش بيترش على عتبة القائمتين، مش دم حمل انا بشتريه وبربيه، لكن ده دم المسيح اللي بيغسلني من داخلي، اللي بيوجد فيا، اللي بيغيرني من اعماقي وبيديني سلطان على مش بس الخطيه لكن على الروح المهلك، على ابليس. والحقيقه الثالثه المحاكمه، من هو هذا؟ هو ابن الله. ايه الدليل؟ هو قال كده وانه اقام نفسه بنفسه، دليل انه هو ابن الله، هو الله الظاهر في الجسد. عندنا تليفون وخلينا نسمع امال من المنيا. امل من المنيا، وخلينا نسمع وان شاء الله تبقى اسئله في ضوء اللي احنا اتكلمنا عنه عشان تبقى رسالتنا مركز. اهلا بيكي امل. مساء الخير يا مساء النور يا فندم. انا امل من المنيا، انا ما عنديش سؤال قد ما انا عايزه اشهد عن عمل ربنا في حياتي. هايل. انا كنت من 3 سنين انسانه خاطئه جدا، وكنت ما اعرفش ربنا اساسا، يعني ربنا، وكنت هفقد حياتي لدرجه انا خلاص كنت هنتحر من كتر الضغوط اللي عليا، وربنا استخدمك انت عشان تشدني للمسيح. بس شفيت ما عرفتش شفاء النفس، ربنا دوا كل جروحي، وعرفت ربنا شخصيه الله وشخصيه المسيح. كل جزء في مدرسة المسيح غير فيه حاجات كتير جدا، وطبعا احيا بقى انا بل المسيح يحيا فيا، لدرجة ان الناس بتيجي تقول لي دلوقتي، يعني هما فعلا بيسألوني عن سبب الرجاء اللي فيا، فبشهد عمل ربنا في حياتي. فانا نفسي اقول لك ربنا يباركك، ولو كل ما تيجي المنيا ببقى نفسي قبلك واقول لك يعني ربنا استخدمها كتير جدا وغير فيا. انا دلوقتي بقيت بنت ربنا عايشة معاه طول الوقت، يعني زي عروس وعروسته. مبروك يا حبيبتي، مبروك. واهم حاجه انت مستمتعه بربنا ولقيتيه، هو ده اللي عايزه، هي دي فرحه قلبه. ربنا جدا مستمتعه جدا بيه، ما عندكش فكره قد ايه انا ناسيه الدنيا ومش عايزه حاجه من الدنيا غير ان انا افضل معاه طول الوقت 24 ساعه حتى وانا نايمه بكلمه. وهو حلو جدا جدا وطيب وحنين قوي، اطيب من كل الناس. يعني انا كنت بتهم ربنا في كل امور حياتي لان انا تعذبت كتير قوي، لكن اتضح ان ربنا اكتشفت انه بريء منه. وقد ايه لما كنت ببكي هو كان بيبكي عليا. هايل هايل يا امل، ربنا بجد حلو. نفسي اقول للناس كلها ونفسي اشهد عنه في كل مكان ان ربنا يا جماعه حلو قوي. ربنا ده قط مش بس اله عالي ومش سامع حاجه، ده ابونا. الملايين سمعاكي وسمع شهادتك يا امل، وسمع ان اللي بنقوله ده مش كلام نظري ومش انشاء، لكن ده روح وحياه وبيغير حياه الناس، وبنكتشف ان ربنا بريء، وبنكتشف ان ربنا صالح، وربنا يقدر يشفي الماضي ويبتدي معانا صفحه جديده. اشكرك عشان المداخله دي يا امل، ربنا يحافظ عليكي. امين امين. معانا امل تاني من القاهره، النهارده ايام يوم الامل. اهلا يا امل. الو. اهلا. مساء الخير، ازي حضرتك؟ انا بخير، اهلا بيك. انا بس كنت عايزة منك تثبت صلة الاول، بس لان ابني مش قاعد معايا، في مشاكل ما بينه وما بين باباه، طرد من البيت، ونفسي تصلي لي يرجع يعيش معايا ويعيد معايا في العيد. حاضر يا امل، حاضر، هنصلي في الاخر لكل طلبات الصلاة. وفي حاجة تانية، انا بصلي وبصوم وبنت الرب فعلا، بس حاسة ان انا بره، يمكن من مشاكلي ولا ولا انا فعلا انا بره بعيد عن ربنا، مش متعزيه خالص. لما بتصلي بتعرفي توصلي له يوصلك؟ بتكلميه لا وبيكلمك؟ لا بعيط وكأني بكلم نفسي. دي مش الصلاة، الصلاة صلة صح؟ ايه؟ الصلاة صلة. لا مفيش، احس ان مفيش صلاة بيني وما بينه وده كان خالص. دايما يعني ولا انا كنت ده كان قبل دايما؟ كده كان في صلة حلوة، في صلة حلوة بيني وبينه، لكن دخلت استجابت المشاكل حسيت ان انا بقيت في ناحية وهو في ناحية. عشان انا سبت ايدي من ايده ومسكت في انا المشاكل. لسه مسكها تاني مش عارف. صلي معايا ماشي دلوقتي، يا ابونا. صلي معايا دلوقتي وقولي له انا يا رب انا من كل قلبي من كل قلبي برجع برجع العلاقة دي تاني معاك، العلاقة دي تاني معاك، بسلم قلبي، بسلم قلبي، مش بس مشاكلي، مش بس مشاكلي، بسلم قلبي تاني ليك بسلم قلبي تاني ليك، عشان تغسله بدمك عشان تغسله بدمك وتسكنه بروحك وتسكنه بروحك وتملأه بحضورك يا رب. وتملأه بحضورك يا عايز رب. قلبي يبقى بيتك، عايز قلبي يبقى بيتك، بيت الصلاة، بيت الصلاة. أرجع أكلمك وأسمعك أرجع أكلمك وأسمعك وتعزيني وتعزيني وتشجعني من جوايا وتشجعني من عشان جوايا أمشي وراك من غير ما أضعف ولا أقع. وأمشي وراك من غير ما أضعف ولا أقع. أنا أثق فيك، أنا أثق فيك، أنا بطلبك من كل قلبي النهاردة، أنا بطلبك من كل قلبي النهاردة، وعارفة إنك حي وبتسمع الصلاة، وعارفة إنك حي وبتسمع الصلاة. ليك الكرامة والمجد، ليك الكرامة والمجد. آمين آمين آمين آمين يا أمل. اتصل بينا وطمنينا ان الامور رجعت الى مجاريها. امين امين. انا بس كنت عايزه اسالك على حاجه كمان بعد اذنك. واماري انا بصلي لواحد بعيد عن ربنا وبيجي في الروح القدس وبيقول لي انت بتعبدي انسان، بصلي له بقول له يا رب اظهر لي نفسك، اظهر لي ان انت موجود، بقالي 10 سنين بالظبط مش لاقي اي استجابه خالص برضه للكلمه دي. عشان هو لسه مش عايز، هو مش عايز. طيب ربنا عمره ما بيرجع. دي واحدة، دي واحدة، دي واحدة. ربنا بيوجد للي بيدوروا على الحق. ربنا مش بيفرض نفسه على الناس اللي رافضاه، لأن ربنا قوي جدا، ولو فرض نفسه هيسحقنا مش كده؟ أيوة طبعا. فلازم تبقى دي رغبتنا. صلي له، صلي له، صلي له. لكن طالما الصلاة ما استجابتش ده معناه إن هو لسه مش عايز. هو عمرك، انا حاسه ان هو عمره ما هيعوز. لا لا ممكن قوي، ممكن الكبرياء ده، ممكن الكبرياء ده يتكسر في لحظه من اللحظات، وساعتها ربنا يقدر. امين يا رب. امين امين. اشكرنا في صلواتك. امين امين يا امل، امين يا امل، امين يا امل. اهلا بيكي اهلا بيكي. خلي بالكوا الحكايه دي مهمه قوي، انه احنا بنصلي للناس في اراده الناس، ودي أكتر حاجة تقف أمام إرادة الله. المسيح قال لأورشليم لما دخل، قال لها كم مرة أردت أن أجمع أولادك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها ولم تريده. أنا أردت على رب اللي أنت عايزه أعمله، لا هم لم يريدوا، هو ده بيتكم يترك لكم خرابا. أنا أردت أنت ما أردتش، انا ما اقدرش انفذ ارادتي في حياتك غير لما انت كمان ايه تريد. خلي بالك من الحكايه دي، الله ديمقراطي بصحيح، الله بيحترم حريتنا بصحيح. احنا يا باشا ما بنعملش كده مع بعض، احنا مش ديمقراطيين. واباء كثيرا مع اولادهم بيفرضوا رغبتهم على اولادهم غصب عنهم خيرا او شرا، ربنا مش كده، ربنا بيحترم حريتك وارادتك، ولازم انت تريد عشان اراده الله تتحقق ايضا في حياتك. معنا تليفون بنت الرب من القاهرة بدون اسم. أهلا وسهلا. ألو ازيك يا سيدي سامح. أهلا وسهلا. الله يخليك. أنا عندي سؤالين لحضرتك. تفضلي. السؤال الأول، أنا بصلي كتير قوي وتجدد بس الاستجابة يعني مش كتيرة في الصلاة. يعني إيه مش كتيرة؟ يعني شوية شوية؟ شوية شوية. اوكي اشكر ربنا كويس. السؤال الثاني، ليا زمان عايزه اكلم حضرتك ومش عارفه اكلمك ازاي، وبدي كتير اول حبايبك نمرتي اوصلها لك. موريني عشان ايه؟ خليك يا استاذ سامح، هديك طول عمري يا رب. طب ممكن يعني بعد حضرتك ما اخلص البرنامج تسيب لحضرتك النمره اكلم حضرتك بعد البرنامج؟ يعني عندك سؤال خاص؟ اه هنتصل بيكي بقى. ناس كتير يعلم ربنا، ناس كتير قوي اديتهم واخوه اديتهم بيتي واقول لهم وصلوها للاسيس. سامحيني انا وقتي صعب قوي ومش بقدر اتصل بالناس. انا تليفوني مش برد على النمر الا لو كان انا اعرفها للناس اللي انا متعهد معهم بالتواصل، لانه اذا رديت على كل الناس وكلمت كل الناس يعني مش هوعظ حتى، مش هطلع على مش عايش اصلا. فسامحيني ده غصب عني بعمل اللي اقدر عليه، لكن هناك اخوه كثيرين افضل مني بيردوا بيجاوبوا بيساعدوا وربنا بيستخدمهم بصوره عظيمه جدا وانا اشهد عن ذلك. حاضر هنتصل بيكي بس سيبي لنا نمره حضرتك. انا عايز اقف عند السؤال بتاعها. انا بصلي كتير لكن الاستجابات مش قد كده. افتكر في مدرسه المسيح احنا واخدين اطول حلقات عن الصلاه واستجابه الصلاه. سؤال مهم قوي، هو انا بفرض ارادتي على ربنا ولا انا بطلب إرادة ربنا؟ دي نقطة مهمة جدا جدا. السؤال الثاني، هل أنا بطلب ربنا ولا بطلب من ربنا؟ هل أنا أساسا عايز ربنا ولا عايز منه؟ تطلبونني تجدونني، دي الصلاة المستجابة. وأنا بطلب من ربنا في الأول بيديني كتير وبعدين بيلاقيني أنا كل اللي عايزه أشياء منه، أنا مش عايزه هو. فبيقول طب أنا كده يعني لو بستجيب اللي انت عايزه وانت مش عايزني انت هتضيع يا ولدي، انت هتضيع، لان في الاخر ما فيش علاقه. انا بقيت تجاره، ربنا مش تجاره، ربنا صله وعلاقه وشركه وحب وشبع، مش تجاره، مش اخد وعطى، مش تجاره. عشان كده مرات كتيره بيبقى في طلبات مش مستجابه لانه انا بقيت بستخدم ربنا، مش عايش مع ربنا، مش بحب ربنا، انا عايز عطاياه أنا مش عايزه هو. ومرات كتيرة طلباتنا غلط، أنا بطلب حاجات غلط، أنا بطلب حاجات لو حصلت تبقى مصيبة. إحنا أفتكر خلال الثلاث سنين اللي فاتت ديت في مصر في حاجات طلبناها ما حصلتش وقلنا كده يا رب كده يا رب، وبعدين اكتشفنا إن اللي إحنا طلبناه ما حصلش كان أفضل الخير لنا ولبلادنا التي نعيش فيها. ربنا صالح خاصة لأولاده ولخائفيه، والأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله، ودي الثقة. عشان كده أنا بطلب ربنا حلقيه. لما بطلب من ربنا بقول له بص يا رب أنت عارف الأصلح، لتكن مشيئتك، لتكن لا إرادتي بل إرادتك. لما بطلب لمجد الله والامتداد ملكوت الله الطلبات دي كلها مستجابة. يبقى لما بطلبه مستجابة، لما بطلب لمجده مستجابة. اللي بطلبه لنفسي في الأول وأنا طفل صغير في الإيمان كتير منه بيتحقق، بعد شوية ربنا بيقول لي هو ده اللي انت عايزه مني ولا عايزني انا؟ اكبر اطلبني واطلب لمجدي وعيش لمجدي، وكل ما تحتاجه انا من غير ما تطلبه هعمله، وهذه كلها تزاد لكم. الحياة مع ربنا صلة، والصلة صلة، والصلاة مدرسة كلنا محتاجين نتعلمها كويس. من فضلك ومن فضل احبائنا اللي عندهم مشاكل في الصلاة ارجع تاني وراجع ابواب الصلاة في مدرسة المسيح. معنا اختنا ايمان من سوهاج، اهلا وسهلا بيكي. سلام ونعمه. اهلا بيكي، سلام ونعمه. يسامح يا رب يخليك، انا بحبك جدا ومتابعه الكلام ده كله، نشكر المسيح. الله يخليك يا ايمان. المسيح معك، حافظ عليك على خدمتك انت وكل اخواتك اللي معك. ومعاك انت كمان يا اختنا العزيزه. نشكر المسيح وبشهد له وبشكره ومجد اسمه فعلا. يسوع سهل وهين جدا، مش طالب مننا اكثر من ان احنا نتوب ونؤمن به، التوبة والايمان. امين. نمسكوا فيه. امين امين. وبالكتاب المقدس ما نسيبوش الاسرار المقدسه. وانت اختبرتي ده. نشكر المسيح. وعايشه معاه ومستمتعه بيه. امين امين. وفرحانه بالمسيح. نشكر المسيح على طول، وانا اخذ رايه في كل كبيره وصغيره. وبيرد عليك. امين امين. ويسمع صوته ويكلمني ويوريني صح من غلط ويخاف علي وحنين جدا، وفعلا يعني يدللنا زي اطفال. فعلا هو قال ان انت رجعت تصير مثل الاطفال. شهاده جميله يا اخت ايمان، شهاده جميله. عندك سؤال؟ اه ولا بتقدمي شهادة جميلة للرب؟ نشكر المسيح القساس ناس بتسمعني نشهد للمسيح في العالم كله. هايل هايل. هو فعلا يعني مش عايز أكتر من إن احنا نكون نرجعوه لو هو أحب من المنتهى. هكذا أحب الله العالم الآخر قطرة بدم لحد جنب ما جاب مية. يعني للمنتهى حب. نشكر ونمجد ونقول على طول تكن مشيئتك يا رب. امين. عايز اشجعك ايمان. ايوه عايز اشجعك انت ممكن تبقي واعظه جميله جدا. فربنا يستخدمك تعظي وتشهدي للمسيح وربنا يديكي ناس كتير كده تعرف المسيح عن طريقك. امين يا اخت ايمان. عندنا برضو ايمان النهارده امل وايمان. ماهر ماهر اخونا ماهر من الشرقيه. اهلا وسهلا يا ماهر. سلام ونعمة. سلام ونعمة يا اخ ماهر. أنا كانت عملت معايا حاجة في شهر واحد عملية مع زوجتي. عملية فين؟ مع زوجتي. أيوة. بعد كده بعد العملية ب 15 يوم اكتشفت إن في جلطة. كان في جلطة بعد؟ في مكان العملية. أيوة. هو كده عملنا اللي كان طبعا في حمل كتير في البيت وعايز كده معصب مهنونة. عندنا اجتماع يوم 14 هو 2 من اعضاء المكاني في الوزاره التلفزيون. حطيت ميه زي التلفزيون وصلينا. وبعد كده رشيت بالميه حضرت ليا بعد رش الميه اتنفض الجن كده وطلع شجان بنص دقيقتين الاجتماع كله. بعد كده كان مطلوب مني الاشعاعات على الصدر والبطن والنفخ الدهري كل الاشعاعات دي طلعت حلوه. هايل. مفيش اي حاجه فيها. لازم انا بتابع مع الدكتور دلوقتي وباخد علاج. طلب مني عاده التحاليل تاني. ايوه. وانا جبت التحاليل فعلا بس انا لسه مرجع اول امبارح بس عشان تعاد تحليل وان شاء الله بيطلع بقى ان شاء الله ان شاء الله فيها. ان شاء الله يا ماهر. ان شاء الله ربنا يكمل رحله معايا. حاضر حاضر. بس دي اخبار جميله وساره. المسيح بيشفى وبيشفي وبيشجع إيماننا الأيام دي. عمالين نسمع أخبار جميلة جدا. ويمكن الحلقة الجاية أجيب أخت برضو كده المسيح زارها وشفاها في البيت بطريقة معجزية جميلة جدا. فإحنا مبسوطين النهاردة الناس عمالة تشهد. ما فيش أسئلة كتيرة. في شهادات كتيرة عن عمل ربنا. وده يشجع الناس كلها أنها تحط ثقتها في ربنا. حاضر يا أخ ماهر هنصلي معاك إن ربنا يكمل اللي ابتداه دوت. أمين أمين. أهلا بيك أهلا بيك. اهلا وسهلا ببنت الرب من القاهره. الو الو. سلام ونعمه يا دكتور. سلام ونعمه. ازاي حضرتك؟ انا بخير اشكر ربنا. بقول لحضرتك ان كنت حضرتك تتكلم مع دلوقتي مع الاخت الامل بتقول حسب اراده الشخص وربنا بيقبل حسب الاراده. بيستجيب لما بصلي لحد ارادته مهمه لما جدا. طب انا دلوقتي ده ايه؟ انت كنت قبل كده اتكلمت كنت متابعه حضرتك في مدرسه المسيح. ايوه. لما انت كنت بتتكلم ده ابني مش عايز يقبل مش عايز يجي. وبعد 5 سنين بحاول معاه بحاول معاه كتير مش عايز ايه يقبل الحقيقي. انت بتتكلمي عن ابنك انت ولا ابني انا؟ يعني انا بعترف ببشر المسيح. دقيقه واحده دقيقه. انت بتتكلمي عن ابنك بتتكلمي عن ابنك انت ولا ابني انا؟ لكن المشكله مكتمله معايا. طيب انا مش انت كنت مستني في راس المسيح ان انا بناء على رغبتي المسيح يخش حياتي؟ لا انا ما فهمتكيش. بتتكلمي عن ابنك ولا ابني؟ ابني انا. ابنك انت. كويس. انت بناء على رغبتك المسيح دخل حياتك ولا لا؟ ايوه دخل حياتي. كويس قوي. هيقدر يخش حياه ابنك بناء على رغبتك ولا رغبته؟ ايوه. طب انا من ايه كمان بحاول. هقول لك تعملي ايه؟ ان هو بيعمل مشاكل كتير. هقول لك تعملي ايه؟ هقول لك تعملي ايه؟ اصبري. هقول لك تعملي ايه؟ واحد تحبيه زي ما هو. بشقاوته باي حاجه هتحبيه وتموتي فيه. ها؟ زي ما المسيح بيحبك وبيحبنا كده واحنا بحالتنا قبل الايمان. مظبوط؟ احبه. وانا حياتي تشهد له ان الحياه مع المسيح جميله. انا حياتي لازم تشهد ان الحياه دي جميله ومفرحاني ومليانه سلام ومخلياني بني ادم كويس. مظبوط؟ طب انا التجارب المستمره. طولي بالك. اسمعيني. انا واثقه. اسمعيني. اسمعيني. اسمعيني. طولي بالك. اسمعيني. فانا هحبه وحياتي تشهد له. وانا هصلي له. يا رب مش ادخل قلبه، مش يقدر يدخل قلبه. يا رب يا رب اسرق بنورك عليه، خبط على الباب جامد، سمعه صوتك. واحيانا يمكن اقول له ضيق عليه، واحيانا يمكن هقول له وسع عليه. ها فانا حصلي اللي الروح القدس يحطه في قلبي تجاهه، لان مرات لما بيضيق ربنا بنحس، ومرات لما بيوسع بنحس، ومرات لما بيخبط جامد بنحس. مظبوط. فانا هفضل اصلي كده. ام اغسطينوس صلت لابنها قد ايه؟ كتير. وبيقول الكتاب وبيقول التاريخ ان ابن الدموع مش بيضيع، لكن مرات مش بيبقى 5 سنين، مرات بيبقى لا. ما عشان كده بقول لك ربنا بيسمع الصلاه. الواد معاند ربنا، معلش معلش، يعاند يعاند، في الاخر في الاخر يجي ويبقى زي الفل ويبقى اغسطينوس. طب صلي له وحياتك. حاضر حاضر. وحياتك تصلي. حاضر. عايز نفسنا واحد يبرينتك الشداد زي حضرتك، نفسنا ربنا يبعت واحد زي حضرتك للشباب الضلمه. ده انا عجوز، انا اجي للشباب. يا ما شباب جمال دلوقتي حلوين قوي قوي قوي قوي. انا حاسه تعبانه خالص، الشيطان ضحك عليهم جامد جدا. حاضر، ابعتوا لنا حسابها صح. الشباب راح حسابها صح. ايه راح وما جه برضك، ما فيش كل مره لو عندي امل وبين. معلش معلش معلش معلش، في بيروحوا ما بيخشوش، بيلعبوا بره بس. معلش المره الجايه يدخل ويسمع، ما تخافيش. صلي له، حبيه، صلي له، وكوني قدوه ليه. افتكري الثلاث حاجات دول. امين. واحنا هنصلي له النهارده. امين امين امين امين. اهلا وسهلا برضو ببنت الرب من القاهره برضو. اهلا وسهلا. الو الو الو، سامعينك على الهواء. الو، انت على الهواء قدام كل الناس، اتفضلي. لو سمحت ممكن ليه ربنا بيبعد بس المشاكل؟ ليه ما بنشوفوش؟ قولي تاني. ايه ليه ربنا ايه؟ ليه ربنا ما بنشوفوش وقت المشاكل؟ يعني وقت ما بنبقى محتاجين وما بنشوفوش. الو، انا سامعك. ليه ربنا ما بنشوفوش وقت التجربه؟ وقت ما نكون محتاجين له قوي ما بنشوفوش، ما بنحسش بوجوده. ووقت ووقت الوسع شايفاه؟ يعني مش استني بس، يعني بره المشاكل. استني بس، انت بره المشاكل. لا يا ربنا، وجوه المشاكل مش لاقيه. انا مش حاسه بوجود ربنا في حياتي، مش حاسه اصلا بقى. مش المشاكل بس، في المشاكل مش حاسه، ومحتاجه اكلم قدسك ضروري ضروري ضروري. ارجوك يا اسيس، محتاجه اكلم حضرتك. لا انا مش هتكلم على الهواء. عايزه تكلمي مش على الهوا. ارجوك بس يا ريت تكلمني، لان انا محتاجه اكلم حضرتك برضه. طب سيب لنا تليفون حضرتك، هنتصل بيكي. بس عايز ارد على الحكايه دي. ممكن تسمحي لي ارد انا؟ ها ماشي. اوكي. الكتاب بيقول لنا ان اكتر وقت ربنا بيبان فيه بوضوح هو وقت المشاكل، مش كده؟ بيبان بقى حاجه تانية خالص. يعني في قلب الاتون شفنا الرابع الشبيه بابن الالهه، في جب الاسود شفنا الملاك اللي بي بي بيطرح الاسود ويحولهم الى وساده ينام عليهم دانيال. احنا في قلب المشاكل بنستطيع ان نرى الله كما لا نراه الا في مواضع اخرى. في يعني في ضيقي، في حزني، في المي، بيقول الكتاب تعزياتك تلذذ نفسي. لما انا مش لاقي ربنا في الوسع اكيد مش هلاقيه في الضيق. لما انا مش عايش معاه في الايام العاديه اكيد في قلب العاصفه مش هلاقيه. تلاميذ عايشين مع المسيح في قلب العاصفه، لما جه ما عرفوهوش، خافوا لان ما صدقوش ان ربنا هيجي بالطريقه ديت في قلب العاصفه. فاللي عايش معاه في وسط الظروف الصعبه لما ربنا بيجي له بيتخض لانه مش متوقع. كان بالحريق لو انا مش عايش مع ربنا، وعايزه بقى في الشدائد، وعايزه بقى في الظروف الصعبة يبان، هيبان ازاي؟ هيبان ازاي؟ مش كده؟ من فضلك ومن فضلك عزيزي المشاهد، راجع نفسك كويس. انت عندك علاقة حقيقية بالمسيح؟ ولا الدين عندك تجارة أخده وعطى، عايزه عايز منه محتاج له، فك أزمتك. ولو تشتد عايزه قوي عشان أزمة شديدة قوي عشان يفكها قوي، ولا أنت أصلا عايش مع المسيح مستمتع بربنا، هو عايش فيك، هو مليك بنعمته. في وسط الضيق بقى ستجد حاجة تانية يشيلك، شيء يحملك على منكبيه، يرفعك على يديه. في الضيق هترى حاجة تانية أوضح بكتير جدا جدا جدا. عشان كده بس يعني الحتة الشكوى بتاعت أختنا ديت بتقول حاجة مهمة جدا، بتقول لو أنا مش عايش مع ربنا في الوسع أكيد مش هلاقيه في الضيق، لو أنا عايش مع ربنا في الوسع بصحيح في الضيق هلاقيه أكثر وضوحا من أي وقت مضى. ودي رسالة مهمة جدا وبتساعدك أنك تكتشف حقيقة علاقتك مع ربنا. أنت عندك علاقة حقيقية مع ربنا ولا علاقة تجارة، علاقة مصلحة؟ أنا يعني نفسي الأيام اللي جاية ديت، الأسبوع اللي جاي دوت، أيام نصحى فيها، نستيقظ فيها، ما تاخدناش أحداث الأعياد كعادة تعودناها، ما ناخدهاش كإجراءات روتينية أو دينية أو ممارسات. مش رسالة حياة، مش رسالة توبة ورجوع إلى الله ومصالحة مع الله وتغيير للحياة. المسيح بينادي عليك عزيزي وبينادي عليك الأيام ديت، بينادي عليك في قلبك، بينادي عليك من منبر كنيستك، بينادي عليك من وسط الأحداث اللي احنا عايشينها في البلد الأيام ديت، اللي فيها الدين صار تجارة، تجارة وليس علاقة حقيقية شخصية مع المسيح. معنا تليفون أيضا، ابن الرب من القاهرة. أيوه ألو. أهلا بيك. أنا كويس، أهلا بيك. هو أنا عندي سؤال متكون من جزئين وسؤال تاني، هقولهم سريعا. اتفضل. هو السؤال الأول غريب شوية، يعني هو هل ممكن ربنا يحل الإنسان إذا ارتكب خطية معينة ما لصالحه الشخصي؟ قول تاني، قول تاني، قول تاني. مع بطرس الرسول. دي واحدة، قول تاني. قال له لا تنزلوا مائدة من السماء، وقال له لا تحرم ما حلله الله. دي واحدة. كان هو قول تاني، الجزء الأولاني من السؤال، بطرس دي أنا فاهمها، هل ممكن إن ربنا يعمل إيه؟ يحل الإنسان إنه يرتكب خطية معينة ما يكون في ذلك صالحه الشخصي؟ واضح السؤال ولا لا؟ بس ده عكس بالظبط المثل اللي انت خدته، اللي هو لما كان قال له لا تحرم ما حلله الله. بالظبط. ممكن ربنا يكون محلل الحكاية دي والإنسان في فترة معينة أو لحاجة لصالحه الشخصي وأنا أكون محرمها، ده جزء من السؤال. طبعا. السؤال لا لا اجاوب على ده، خلينا نخلص ده الاول. ممكن اتفضل. طبعا. في حاجات احنا بنحرمها ربنا مش محرمها. زي بطرس، بطرس كان في الوقت دوت محرم اكل الخنزير، فقال له انت محرمه لان ده العهد القديم، احنا في العهد الجديد هذا الناموس، ناموس موسى قد علق على الصليب، مت بالناموس للناموس. كويس. المعنى بقى الروحي اهم من اكل الخنزير، مش كده؟ المعنى الروحي انت محرم الامم منهم يؤمنوا بالمسيح، دول عبدة اوثان، دول الكلاب، يعني كان اليهود يروا الامم كلاب، مش كده؟ فانت شايفهم كلاب، والكلب كان نجس حتى عند اليهود كمان، عشان كده كانوا يروهم كلاب نجسين، وربنا حللهم وربنا قابلهم. انت رافض ناس ربنا قابلهم، انت معتبر الناس دول ما فيهمش امل وربنا شايف فيهم امل. ربنا مش بيحلل لي الحرام، ربنا بيصلح مفاهيمي الغلط. فبطرس كان عنده مفاهيم غلط مادية، كان عنده مفاهيم غلط مادية وروحية، الرؤية والملاك والصوت اللي خلاه يروح لكرنيليوس صلح مفاهيم بطرس المادية والروحية، وصلح المفاهيم لغاية النهاردة، مش كده؟ عشان كده احنا النهاردة ما عندناش حرام وحلال، عندنا يليق ولا يليق، مش كده؟ صح؟ صح تمام. السؤال الثاني، ايه هي شروط التوبه المقبوله؟ شروط، سؤال حلو قوي. السؤال السؤال ده انا هجاوبه عليه بطريقتين. الطريقه الاولانيه في نوعين من التوبه، في نوعين من التوبه، في توبه الى الله اللي بيتكلم عنها المسيح في مرقس واحد، جاء ينادي بملكوت السماوات ويقول توبوا وامنوا بالانجيل، واللي اتكلم عنها بولس في اعمال 20:21 لما قال التوبه الى الله والايمان الذي بربنا يسوع المسيح، اللي اتكلم عنها بطرس في عظه يوم الخمسين توبوا وارجعوا لتمحى خطاياكم، اللي عملها الابن الضال اللي قال اقوم وارجع الى ابي. فدي التوبه الى الله اعملها امتى؟ لما اكون بعيد عن ربنا، وانا بعيد عن ربنا مش مطلوب مني اتوب عن الخطيه، مطلوب مني اتوب الى الله. فهمني؟ انت فهمني؟ ايوه. يعني الابن الضال وهو بعيد لو بطل ياكل الخرنوب بتاع الخنازير واستحمى يبقى تصالح مع ابوه؟ لا. حالته هتبقى احسن؟ لا. ولا هيبقى عايش في الخطيه؟ هيبقى عايش في الخطيه. حتى لو نظف روحه مظبوط؟ حتى لو بطل علاقته مع الزواني بس هو عايش بعيد عن ابوه. فوانا عايش بعيد عن ربنا المطلوب مني التوبه الى الله، يعني الرجوع الى حضن المسيح. يعني اروح لربنا واقول له اقبلني انا الخاطي، ارحمني انا الخاطي، اغسلني من خطيتي، زي ما داود لما فاق وقال له اغسلني فابيض اكثر من طهرني فاطهر، انا بعدت وراجع مظبوط. فدي توبه الى ايه؟ الى الله. ايه اللي مقبول فيها؟ انها من القلب، ان انا عايز ربنا فعلا. لو في قلبي انا راجع لربنا وجاي اقول له انا عايز اعيش معاك وبشروطك، يقبلني ولا ما يقبلنيش؟ بعبلي يقبلني ولا ما يقبلنيش؟ بهدومي القذره يقبلني ولا ما يقبلنيش؟ بنجاستي يقبلني ولا ما يقبلنيش؟ يقبلني ويطهرني مظبوط. فالتوبه الى الله هي رجوع النفس الى الله باخلاص، اني انا عايز اعيش معاك واعيش ليك يا رب، وندمان على اللي عملته بعيد عنك مظبوط. وانا عايش مع ربنا غلط، ما بتوبش الى الله، بتوب عن الايه؟ عن الغلطه. يبقى في فرق بين التوبه الى الله والتوبه عن الخطيه، مش كده؟ تمام. فانا عايش مع ربنا غلط، ايه التوبه عن الخطيه؟ اني اقف واقول له انا غلط، ولو غلطت في حق واحد اروح اقول له انا غلطت في ايه؟ في حقك سامحني. ها، ولو الحاجه دي اقدر اصلحها اعمل ايه؟ اصلحها. انا خدت حاجه من حد، تبت عن الغلطه دي معناها اعمل ايه؟ ارجع له الحاجه. انا اتكلمت عن واحد غلط وعايز اتوب عن الغلطه ديت، هروح للي انا قلت له الغلط مش للشخص، واقول له انا قلت لك كذا كذا عن شخص ده ودي مش حقيقه، انا كذبت عليك، الراجل ده زي الفل. فاذا التوبه عن الخطيه هي ان اللي انا عملته غلط بعترف بيه انه غلط وبصلح اللي يتصلح فيه، في حاجات ما تتصلحش فبعترف بس مظبوط، وبطلب من قلبي يا رب اديني نعمه اني ما اقعش الوقعه دي ايه تاني، وادور على السبب اللي خلاني اقع وعالجه. عشان كده القديس اغسطينوس قال اياتها الخطيه المباركه، قالوا له نعم في حاجه اسمها خطيه مباركه؟ قال اه، انا لما بغلط الغلطه دي بحولها البركه. قالوا له ازاي؟ قال لهم بتعلم منها هو ايه اللي خلاني غلط، علاقتي غلط، كان صلاتي قلت، في نقطة ضعف في حياتي انا مش واخد بالي منها، فبحول الغلطة اللي غلطتها اللي بتوب عنها الى نقطة قوة بصلح فيها سبب الغلطة، فبتتحول الخطية الى بركة في حياتي. ارجو خلي بالك يا اخي العزيز، هناك فرق بين التوبة الى الله لو انا عايش بعيد عنه. غلطت غلطه ومش حاسس ندم عليها، وعندي استعداد ان اغلطها تاني، هنا فين المشكله؟ وانت شايف انها غلط؟ وانا شاكك ان هي غلط. انا شاكك ولا شايف؟ لا لا دي واحده، شايف ولا شاكك؟ هي المفروض ان هي غلط، بس انا ساعات اشك ان ربنا اتحالي انا لوقت معين او لظرف معين. ربنا مش بيحلل الخطيه، ربنا بيقول مفيش حرام وحلال، لكن الخطيه خطيه، السرقه سرقه، الزنا زنا، الشهوه شهوه، قتل قتل، مش كده؟ الخطية مش الحلال والحرام، الحلال والحرام دي الأشياء، أكل إيه وأشرب إيه وألبس إيه وما ألبسش إيه وأروح فين وما أجيش منين، مظبوط؟ تمام. دي ما عنديش قوانين، دي عندي مبادئ تحكمني، لكن الخطية خطية. الوصايا العشر في هتتغير؟ ممكن ربنا يقول لي انا محلل لك الزنا؟ ممكن؟ ينفع؟ زنا زنا، شهوة شهوة. لا تزني، لا تشتهي، مش كده؟ لا تكذب يا صاحبي، مش كده؟ فالخطية خطية. لو أنا يعني مستمرئها ومستلذها ومش عايز أتوب عنها، يبقى أنا ابتديت أفقد علاقتي مع المسيح. طب إيه الحل ليها؟ إيه؟ إني أتوب إلى الله. يبقى أنا بعدت عن المسيح، أرجع لربنا. لما برجع لربنا ضميري بيصحى فبيرفض الخطية، فبقدر أتوب عن الخطية. جميل جدا، ألف ألف. نعم؟ شكرا جدا. الله يخليك، أشكرك عشان سؤالك المخلص اللي أنت سألته، أشكرك عشان استماعك لي أيضا. أهلا بيك. أهلا بينا، أهلا بيكي بنت عم مانوئيل، بنت الرب من القاهرة، أهلا بيكي. اسم حلو ده. سلام يا أسيس. أهلا وسهلا. أنا بنبسط خالص من نعمة ربنا اللي مديها لك، وبستفيد قوي من الكلام اللي حضرتك بتقول، وربنا يزيدك من نعمتي. أنا بطلب من حضرتك إن أنت تصلي لي إن أنا أكمل مشيئة ربنا في حياتي، وإن أنا نفسي ربنا يساعدني إن أنا أسلم كل حياتي لي. مش عايزة أختار أي حاجة، عايزة هو اللي يختار لي كل حاجة، أنا بس عايزة أنفذ. فأنا محتاجة صلاة جامدة قوي، وإن حضرتك تصلي لي عشان الموضوع ده. بس أنا كان في حاجة تاني يمكن ليها علاقة بالبرنامج التاني اللي هو من حقك تفكر، كنت بسمع حضرتك في ال من حقك تفكر ولا من حقك تفهم؟ من حقك تفكر ومن حقك تفهم؟ سوري، من حقك تفهم. أيوه صح. فكنت عايزة أعرف هو الحلقات مثلا بتبقى مسجلة، ممكن أقدر إن أنا أحصل عليها من قصر الدبارة أو من أي مكان، ولا هي بس على الماك ممكن تتسمع؟ لا، موجودة سيديهات وبتتباع في مكتبات كتير، والمالك الحقيقي للحلقات ديت البيتر لايف. ممكن توطي التلفزيون بس عشان تسمعيني؟ وطي التلفزيون، هسمعين التلفزيون. ايوه اشكرك. فالحلقات بتاعت من حقك تفهم دي موجوده على السايت وبتتباع في المكتبات، يعني موجوده عندنا في مكتبه كنيسه قصر الدباره، وافتكر مكتبات دار الثقافه كلها موجوده. المنتج بتاعها هو البيتر لايف، الحياه الافضل، وهم 30 حلقه، كل حلقه ساعه، وموجوده في حافظه واحده كده، بيتباعوا على بعضهم، تقدري تلاقيهم. موجودين على اليوتيوب، موجودين على السايت بتاعهم، موجود على السايت بتاعنا فري. لكن لو عايز تشتريهم سيديهات بيتباعوا باكيت على بعضها كده، من حقك تفهم. أتمنى أكون جاوبت على حضرتك. السؤال الأولاني مهم قوي يا أختي العزيزة، هل أنا محتاج أصلي لك عشان تسلمي كل حاجة، ولا ده قرار أنت تاخديه؟ وأنا بنعمة ربنا يعني بمشي فيه أو بحاول فيه، بس أنا بخاف إن أنا يعني مش إن أنا أشغل مخي. أنا عارفة إن ربنا طبعا يدينا سنة عشان نفكر، بس أنا لم تدخل حياتي، هو عمل معايا حاجات كتير قوي، ولما بسلمها له بتنجح، حتى لو فيها صعوبات، بس عشان هو بيبقى موجود فيها بتبقى حلوة. برافو عليك. اذا مطلوب مني ايه؟ ان انا اكمل ده، انا خايف ان انا اضعف يعني. لا اصل بصي، ده قرار ارادي مبني على ايمان، وانت بتقولي اللي سلمتها له ما خابتش، صح؟ دي حقيقة. واللي انت هتعمليه لروحك، واللي انت هتعمليه لروحك هيخيب، صح؟ صح؟ ايوه. طيب اذا بصي، خدي البيع على بعضها. انا بقول دايما اعمليها بؤجه كده، لمي كل حاجه في بؤجه واحده، ها، كل حاجه، مستقبلك واحلامك وامانيكي واحتياجاتك، حطيها في بؤجه واحده كده، قولي يا رب انا بحطها بين ايديك. بولس قالها جميله قوي، قال عالم بمن امنت وموقن انه يحفظ وديعتي. ايه وديعتك ده يا بولس؟ انت عامل وديعه عند ربنا؟ قال انا حطيت حياتي كلها وديعه عنده. خدتي بالك؟ عارفه الوديعه اللي بتتحط في البنك؟ ها؟ ايوه. قال انا حياتي بقت وديعه واحده، انا مش عامل 10 ودايع وحط دي في البنك ده والبنك ده والبنك ده والبنك ده احسن ده يفلس، ربنا مش هيفلس. فانا خدت كل حياتي عملتها وديعه واحده، ها، وديعه واحده، وحطيتها في حته واحده، حطيتها في ايد المسيح. وهو قال انه يحفظ وديعتي الى ذلك اليوم. اشجعك، لمي الباقي وحطيه عند ايدين المسيح. لمي الباقي. حطي حته واحده بدل ما يبقى اجزاء، واستريحي وعيشي في امان، والرب هيقودك للبركه. امين. عايزين نصلي عشان كل الناس اللي طلبت اننا نصلي من اجلها، وعشان اختنا دي كمان، وعشان ابن الاخت اللي طلبت ان نصلي من اجله، وعايزين نصلي لبلادنا ولكنيستنا في مصر الوقت اللي جاي. خلوني يسمحوا لي الدقائق اللي باقيه ديت نرفع قلوبنا قدام ربنا ونصرخ للاله سامع الصلاه صانع العجائب والايات وحده. يا رب نباركك من اجل الايام اللي جايه ديت، ايام مجيده. نباركك يا رب من اجل ان رسالتك ليست حدوته نحكيها، لكنها حياه نحياها، وانك انت حي، عشان كده اللي صنعته في الماضي تصنعه اليوم وتصنعه في الغد ايضا، ولا يعثر عليك امر. بين ايديك بنحمل كل اخواتنا اللي طلبوا ان نصلي من اجلهم، انك تكمل شفاء اخونا، انك ترد نفس ابن اختنا يا رب اليك والى امه، وان الابن اللي ترك امه مش يا رب يعود اليها. احنا بنصلي يا رب من اجل امتك اللي عايزه تعيش ليك بالكامل، بنصلي من اجل ابنك يا رب اللي بيصارع مع الخطيه وبيحاول يديها حل في حياته. من فضلك يا رب، من فضلك اسمع صلوات الكثيرين اللي حاولوا يتصلوا مش عارفين يتصلوا، واسمع صلاه الكثيرين الصارخين امامك في هذه الايام، وتنازل باستجابات فائقه للطبيعه. نشكرك من اجل المعجزات اللي عمالين نسمعها اليومين دول. احنا صلينا لباب الشفاء، صلينا لباب الايات والعجائب الايام اللي فاتت، واحنا بنشكرك انك عمال تشجعنا انك بتصنع ايات وعجائب، وانك بتدعونا ان نصدقك ونثق فيك ونحط كل حاجه عند قدميك، لانك حي، لانك حقيقي. اذكر الكنيسه في الايام يا رب، اسمح ان الاسبوع اللي جاي ده اسبوع توبه عظيمه يا رب، الوف الوف وربوات ربوات يرجعون اليك بكل قلوبهم، بكل قلوبهم، ويجدونك يا رب، ويفرحون بك ويستمتعون بالحياة معك يا سيدنا الرب. صلي بلادنا في حيرتها، في حربها يا رب مع الإرهاب، في انقسامها، في احتياجها للنور الحقيقي، مش بس النور اللي بيقطع، لكن النور الحقيقي الذي ينير كل إنسان. أشرق بنورك يا رب على بلادنا، أشرق بسلامك على بلادنا، اهدي أقدامنا في خطتك الإلهية العظيمة لتمتلئ هذه الأرض من معرفة مجدك كما تغطي المياه البحر. اسمعنا في اسم ابنك اللي قدم ذاته أمامك من أجلنا، واللي دمه صارخ أمامك يشفع لنا، يشفع لنا أمامك يا سيدنا الرب. اسمعنا في اسم المحبوب يسوع المسيح، كرامة ومجد ليك. آمين. عزيزي المشاهد بحييك، بصلي ان ربنا يحفظك في مشيئته، الى ان نلتقي في حركة اخرى من نرى نوراً.